الطريق المستقيم، ولكن الأشخاص الذين يأمرهم بسلوك الطريق المستقيم يشاهدون منه أعمالا ويسمعون منه أقوالا تناقض ما أمرهم به، وبهذا تخف قيمته عندهم ويقل أو ينعدم قبولهم لما يقوله. وهكذا بالنسبة للأشخاص القياديين على جميع المستويات، تجده يأمر الجهة التي يكون قائدا فيها، يأمر بعض الأشخاص عند اقتضاء الحاجة يأمرهم بما يتفق مع الناحية الشرعية، ولكن يقع منه سواء باشر ذلك بنفسه، يحصل منه ما يتناقض مع ما أمرهم به من السلوك المستقيم المتفق مع الشرع، وبهذا تكون هذه الشخصية أمام الأشخاص المرتبطين بها، تكون هذه الشخصية شخصية متناقضة. فعلى الشخص أن يتقي الله في نفسه فيما بينه وبين ربه، وعليه أن يتقي الله فيما ولاه الله من أمر الأسرة أو التدريس أو أي قيادة من القيادات، عليه أن يتقي الله في نفسه وأن يكون صورة صادقة قولا وعملا واعتقادا لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، فيكون عند أوامر الله فعلا وعند نواهيه تركا، ولا يركن إلى نفسه فما رغبته نفسه نفذه ولو كان مخالفا للشرع، وما لم ترغبه نفسه لم ينفذه وإن كان الشرع آمرا به. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحذر من أن يكون شخصية متناقضة، يدرك هذا التناقض من كان عنده في بيته أو في مدرسته أو في مقر عمله ونحو ذلك. وإنما أطلت الإجابة على هذه النقطة نسبيا، لأن المتصفين بها كثير، ومن لاحظ الواقع وجد ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من نور الهدى من محافظة ديالي من العراق، تقول بأنها بدأت الصلاة منذ 7 أشهر في الأمور الدينية. أبعث لكم هذه الرسالة فيها بعض الأسئلة. منذ بداية فصل الشتاء إلى الآن لا أصلي صلاة الصبح إلا مع الظهر، نظرا لشدة برودة الماء، ولأنني ألبس ملابس كثيرة يصعب علي أن أرفع أردانها وأكمامها وتضايقني في الصباح، فهل عملي هذا جائز؟ خاصة أنني سمعت أن الإنسان إذا لم يستيقظ أذان الفجر ولم إلا أو أكثر فإنه يصلي إذا استيقظ، وأن في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفي الدنيا فعلكم الله. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان عندما يؤخرها نسيانا أو لنوم فإنه يصليها إذا ذكر وإذا استيقظ. أما ما ذكرتيه من جهة الملابس التي تمنع الوضوء، وكذلك من ناحية برودة الماء، فأما الماء فيمكن تدفئته، وأما الملابس ففي الإمكان أنك تزيلين من المواضع التي تغسل، يعني تغسل في حال الوضوء وتغسلينها، والمهم أن ما ذكرتيه ليس بعذر، فعليك أن تستغفر الله جل وعلا مما مضى، وأن تتعاهدي الصلاة في وقتها مستقبلا في جميع الصلوات الخمس، وبالله التوفيق. أسعدكم الله. تقول هذه السائلة أيضا، هل يجوز ذكر اسم الله تعالى عليه وسلم؟ وأما ما ذكرت السائلة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مانع من ذكره، ولا علاقة له في هذا الموضوع. وكذلك ما ذكرته من ناحية ذكر الأئمة، هي لم توضح من تريد بالأئمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم توضح ما صفة الذكر الذي تذكره، الذي صفة الذكر الذي يصدر منها للأئمة، لأن فيه بعض الناس يذكرون الأئمة يعني مشائخ الطرق من أجل أنهم يدعونهم من دون الله يسألون. يجب على العبد أن يتجه إلى الله جل وعلا وأن يسأله حوائجه، وألا يتجه إلى أحد من المخلوقين في طلب ما لا يقدر عليه إلا الله، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا في رسالتها بأن والدتها ماتت منذ 20 سنة، وكانت من النساء الصالحات كما تقول، لكنها لا تصلي. والآن تقول هذه السائلة بعد أن هداها الله، هي تريد أن تصلي بدلا عن أمها، فكيف يكون ذلك وماذا تقول؟ من أقوال أهل العلم، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عين ميم ميم حام من دولة قطر، أو يعمل بدولة قطر. يقول هل يجوز لي أن كنت صادقا في مرض أبيك، فأنت مأجور على ذلك، وإذا كنت كاذبا فعليك اسم الكذب، واستغفر الله جل وعلا لعل الله أن يغفر لك، وبالله. سؤالي الأول، فبماذا تجيبون عليه؟ الجواب، هذه المسألة إلى ذلك أمر آخر، وهو أن الشخص يرفض هذه الأمور التي من الوساوس في الصلاة، لأن الشخص إذا استسلم لهذه الطريقة فإنه سيأتي عليه يعني وقت لا يستطيع أن يتوضأ، ولا يستطيع أيضا أن يصلي. وقد حدثني بعض الأشخاص الذين أصيبوا بمثل هذا المرض، هو يداوم ذكر الله جل وعلا والاستعاذة بالله، إلى أنك إذا تأكدت أن خرج منك شيء وانتقل إلى جزء من البدن أو جزء من الثوب، فإنك تغسل المكان الذي انتقل إليه ما خرج من البول. وبالمناسبة، عندما ينتهي الإنسان من التبول قد يخرج هواء من القصبة، وبعض الناس يحس بأن هذا الخارج ماء، وهو في الحقيقة ليس بماء، وإنما هو هواء، وهذا الهواء لا علاقة له لا بالنسبة لنقض الوضوء ولا بالنسبة لناحية النجاسة. المهم هو أن الشخص يتأكد بنفسه، فإن خرج منه بول فإنه من بدن أو ثوب، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المرسلة السلام من جهة المغرب، تقول في رسالتها نقلت لي إحدى قريباتي أن زوجة عمي قالت في كلاما غير طيب، وبالطبع جرحني هذا الكلام، وغضبت غضبا شديدا، وحلفت بالله أني لن أكلم زوجة عمي أو أعايدها، ولن ترى وجهي بعد اليوم. إلا إذا مر صدفة في الشارع. وبالطبع لم أعايدها ولم ترى وجهي حتى الآن. سؤالي: هل يكون علي إثم في ذلك؟ وهل فعلي هذا يعتبر تقطيع رحم أم ماذا أفيدني أفادكم الله؟ الجواب سيء، فهي آثمة في هذا النقل. وكذلك بالنسبة لزوجة عمك حينما قالت فيك هذا الكلام، فإنها أيضا لا يجوز لها أن تقوله، لأنه لا يخرج عن أن يكون غيبة أو بهتانا. فإذا كانت صادقة فهو من الغيبة، وإذا كانت كاذبة فهو من البهتان. فزوجة عمك آثمة، والتي نقلت الكلام آثمة. أما بالنسبة لك أنت حينما سمعت هذا الكلام وأقسمت بالله بأنك لن تذهبي إلى زوجة عمك وتسلمي عليها وتعايديها، فهذا يمين منعقدة، وخير لك أن تتحللي من هذا اليمين وأن تسلمي على زوجة عمك وأن تبريها وأن يحصل منك عفوا لها بالنظر لما حصل منها من الكلام. وهذا أجر، يعني هذا لك فيه أجر. وبالنسبة لليمين تجب عليك كفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم. فإن لم تستطيعي فإنك تصومين 3 أيام، وسواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.